ثم قال رحمه الله تعالى: أو يتكلم الرجل، يعني وهو يجامع، وهو يجامع أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه. وهذا ذهب فيه إلى الأحاديث الواردة في مثل هذا، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنه يورث العمى، يعني لا يجامع أحدكم أهله وهو يتكلم، فإن ذلك يورث العمى، وهو ينظر إلى فرج زوجته، فإن ذلك يورث العمى، ولا يتكلم فإن ذلك يورث الخراس. وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة في هذا الباب كلها لا تصح. الأحاديث الواردة في النهي عن نظر الرجل إلى فرج زوجته أو الكلام في حال الجماع والتعليل بأنه يورث العمى أو يورث الخرص، يعني النظر يورث العمى والكلام يورث الخرص، لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من الآداب ذلك، فإن لم يفعل ونظر جاز له ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وعائشة يغتسلان من إناء واحد، وهي تقول له: دع لي دع لي. فالشاهد: ليس بين الرجل وزوجته عورة. ثم قال رحمه الله: أو يتمسحا جميعا بخرقة واحدة، يعني تمسح به فرجها، بها فرجها، ويمسح به بها هو فرجه. والحق أنه لم يرد في ذلك دليل ينهى عن ذلك أو يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن استحبوا ذلك لئلا يكون من فرج المرأة سائل، فيأخذ الإنسان الخرقة فيتمسح بها فيكون قد أصابها مما سال من فرجها، فكرهوا ذلك استقذارا له. فمعنى هذا أن يكون له خرقة وتكون لها هي خرقة، وهذا من الآداب التي ذكروها، والمراد بها السعي للبلوغ إلى كمال الطهارة والنزاهة.